من رحمة من خالق غير الله يرزقكم من

Oh,

والله الذي

من تراب ثم من هيزيد. يولج الليل في النهار ويولج النهار Thank you.

خلقه الله العظيم.